أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن نكاح الكفار، والمقصد من ذلك أن الكفار إذا تزوجوا فالأصل أن نكاحهم صحيح. الكافر يتزوج من كافرة، الكتاب يتزوج من كتابية، الأصل صحة النكاح. فإذا دخلوا في الإسلام لم يؤمروا بإعادة هذا النكاح مرة ثانية، فالأصل الصحة في ذلك. وذكرنا ما ذكره هنا من أحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبواه في الفترة قبل الإسلام، وكان أهله عليه الصلاة والسلام من أهل الجاهلية، كان من قبله عبد المطلب ومن قبله كانوا من أهل الجاهلية، فكانوا ليسوا مسلمين، ومع ذلك قالوا ولدت من نكاح، فكل هؤلاء أنكحتهم كانت أنكحة صحيحة. كذلك لما ذكر الله عز وجل فرعون وقال في امرأة فرعون: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون، فقال امرأة فرعون، فالأصل أن الكافر وامرأته الأصل صحة النكاح في ذلك. يبقى المقصد هنا من هذا الباب بيان أن الكفار إذا دخلوا في الإسلام فأنكحة صحيحة، ولكن إذا دخل واحد من الاثنين في الدين إيه ليكون من الأمر؟ فإما ليكون هؤلاء الكفار من أهل الكتاب، وإما أن يكونوا من غير أهل الكتاب. طيب إذا كانوا من أهل الكتاب والذي دخل في الدين الرجل، الرجل كان يهوديا أو كان نصرانيا وأسلم هذا الرجل، يبقى لا نقول له النكاح بطل، نكاح صحيح زي ما هو. إذا كان ابتداء يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، يبقى إذا كان كتابي متزوج بكتابية ثم أسلم الرجل فالنكاح صحيح وباقي على ما هو، ولا يحتاج إلى تجديد النكاح مرة ثانية. لكن لو كان هذا العكس أن الكتابية هي التي أسلمت، وعلى ذلك نفرق بين أن يكون هذا دخل بها أو لم يدخل بها. فإذا كان لم يدخل بها انفسخ هذا النكاح. إذا كان دخل بها يبقى ننتظر فترة العدة لهذه المرأة لعل هذا الرجل يدخل في دين الإسلام، فإذا دخل في دين الإسلام فالنكاح باقي على ما هو، فإذا لم يدخل في دين الإسلام يفرق بين الإثنين بعد انتهاء عدة المرأة ولها أن تتزوج بعد ذلك. طيب إذا كان غير كتابي، رجل مجوسي وامرأة مجوسية، رجل وثني وامرأة وثنية، والرجل دخل في دين الإسلام، هنا ربنا سبحانه يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إن هذه المرأة كافرة وليست كتابية، هذه المرأة الكافرة وزوجها الآن هذا رجل مسلم لا يجوز له أن يبقى معها. ينتظر في خلال عدة هذه المرأة هل تسلم هذه المرأة ولا لا تسلم، فإذا أسلمت فهما على النكاح الأول، إذا لم تسلم المرأة يفرق بين الاثنين، لا تمسكوا بعصم الكوافر. وذكر الله عز وجل: هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا كانت المرأة هي التي أسلمت وكانت كتابية أو كانت غير كتابية من المشركات، يبقى لا يجوز لها أن تبقى مع رجل كتابي ولا مع رجل من المشركين، يفرق بينهما. فإذا دخل هذا الكتاب أو هذا المشرك في الدين في خلال عدة هذه المرأة يبقى يرجع إليها من غير عقد جديد في العقد الماضي. إذا لم يسلم هذا الرجل في خلال عدتها فبانقضاء العدة يفرق ولها أن تتزوج بعد ذلك. ده الكلام اللي بيذكره هنا. هنا حديث يروي الإمام البخاري ويروي الإمام أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر في أنكحة الجاهلية. أنكحة الجاهلية كان فيها النكاح الصحيح، وكان فيها ما يسمى بالنكاح وليس نكاحا ولكنه كان من الزنا، هذا كان موجودا في الجاهلية. يبقى إذا جاء إنسان تزوج من امرأة الأصل صحة النكاح، إلا إذا ثبت أن هذا لم يكن نكاح. فهنا في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. على أربعة أنحاء، بمعنى أربعة أنواع، يعني على أربعة أنواع. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، نكاح زي ما هو معروف الآن، وهذا نكاح صحيح. فإذا كانوا في الجاهلية ثم أسلموا بعد ذلك الرجل والمرأة أو الرجال والنساء، فبقوا على صحة نكاح الأول. إذا هذا نوع من النكاح. تقول ونكاح آخر ليسمى بنكاح الاستبضاع. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستبضعوني. هذا كان حاجة عادية عنده في الجاهلية، ذلك إن الرجل يقول لزوجته روحي لفلان استبضعي من فلان هذا، فهذا ليس نكاحا، هذا زنا. الرجل يفعل ذلك، إيه يجعله يفعل ذلك؟ بزعمهم رغبة في نجابة الولد، يعني إنه ينقي واحد من الأذكياء الموجودين، واحد من الشجعان الموجودين، فيخليه إنه يدخل بامرأته حتى يأتي منها ولد من هذا وينسبه هو إلى نفسه. هذا شيء فظيع جدا، في اختلاط الأمثال، فهذا كان موجودا في الجاهلية. فيقول الرجل لامرأته استبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. شوفوا هنا اختلاط الأنساب، لجاء الإسلام يحرم على المؤمنين الزنا، يحرم ذلك على المؤمنين، يقع الرجل في الزنا أو المرأة في الزنا. وقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فكان في الجاهلية أمر عادي أن يفعل الإنسان هذا الشيء وينسب إليه هذا الولد ولا أحد يعترض على ذلك، حتى جاء الإسلام دين الطهارة ودين النظافة، يمنع هذا الدنس وهذا النجس، ويمنع من شرك الجاهلية ومن قدرات الجاهلية هذه. فتقول سيدة عائشة في هذا الأثر، تقول ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. إذا حملت من هذا الرجل الآخر، إذا تبين حملها أصابها زوجها، أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك في نجابة، رغبة في نجابة الولد، يعني بزعمه. فكان هذا عند أهل الجاهلية يسمى بنكاح الاستبضاع، نكاح يبقى كانوا يسمونه باسم آخر. مطلق النكاح كان يطلق على النكاح الصحيح، مطلق النكاح، لكن هذا لا يسمى نكاحا كده بإطلاق، لا، ده يسمى نكاح الاستبضاع، وهنا اسم مقيد يقيد بذلك نكاح الاستبضاع. صورة ثالثة تقول ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم امرأة فاجرة، امرأة فاجرة يجيلها عدد من الرجال كل منهم يدخل بها، بعد ذلك إذا حملت تقوم تنقي إلا على مزاجها مين اللي يبقى أبو هذا الولد فينسب إليه هذا الولد. فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته فهو ابنك يا فلان، تنقي لمزاجها مين فيهم اللي هي عايزاه، هو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها. لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ما يقدرش يمتنع في هذه الحال. طيب نكاح آخر اللي هو الرابع بقى، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها وهن البغايا، كأن الصورة اللي فاتت كان صورة سر، من هذه الصورة لا، بغايا محطوط على أبوابهن الرايات، معروف أن هذا بيت فلان البغي والعياذ بالله، كنا ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علما، علامات يعني، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة. الصورة اللي فاتت كان في السر وكان تجيب الواحد يقول له أنت أبوها، هذه الصورة لا، ده علم، فعلى ذلك ما تقدرش أنها تدعي وتقول أنت يا فلان. هنا في هذه الحالة يقوموا يجولها القافة بتوع الأسر، قصاص الأسر، فيجي الواحد منهم وبعدين ينظر في الشبه، في الشبه الولد يشبه لمين، يشبه لفلان، يبقى ابن فلان، ثم الحق ولدها بالذي يرون فالطاطة ألصق يعني به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك يعني الرجل. فلما بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه بالحق هدم نكاح الجاهلية، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، إلا نكاح الناس اليوم. إذا هذه أنكحة كانت مولودة في الجاهلية، طيب لما جاء الإسلام هيبتدي يقول لهم فلان ابحث عن أصلك أنت ابن مين ولا ابن مين، لم يقل ذلك، وبقي الناس على أنسابهم اللي كانت معروفة في الجاهلية، وبقوا على أنكحتهم اللي كانوا عليها في الجاهلية، فلان زوج لفلانة، فلان زوجة فلان، ولم يؤمروا بإعادة عقوده جديدة طالما أنه كان نكاحا صحيحا في أيامهم. طيب نرجع هنا لنكاح الكفار، ذكرنا المقدمة بتاعة الكتاب هنا، نكاح الكفار تتعلق بأنكحتهم، أحكام النكاح الصحيح. أحكام نكاح صحيح يعني حيقول طالما صححنا النكاح يبقى هنصحح ما يترتب عليه، يترتب عليه أن الرجل طلق طلقتين في الجاهلية يبقى بقي له طلقة في الإسلام، طلق طلقتين وهو كان نصرانيا بقيت له طلقة وهو مسلم، يبقى من وقوع الطلاق ووقوع الظهار. إذا ظاهر من امرأته وهو كافر، إذا ظاهر وهو كتابي، فإذا دخل في الإسلام يبقى ليس له أن يعاشرها حتى يكفر عن هذا الظهار الذي وقع فيه. كذلك الإحصان وغير ذلك. معنى الإحصان أن المرأة تزوجت كانت نصرانية صارت محصنة بهذا الزواج، طيب لما أسلمت فرضنا أنها وقعت في الزنا والعياذ بالله، يبقى يقام عليه الحد أنها محصنة وليست بكرة. قال لنا في المنار يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إليه، ده مما ذكره إنه أهل الجاهلية أو أهل الكفر إذا كان بينهم أنكحة ولو كانت محرمة عندنا وهم يستحلونها في دينهم ولم يرتفعوا إلينا، لم يتحاكموا إلينا، يبقى لا ننظر إلى ذلك. لكن إن كانوا تحت أيدي المسلمين في بلاد المسلمين تجري عليهم أحكام المسلمين، فيمنع الإنسان من أن يتزوج من أخته أو يتزوج من أمه، أو حتى وإن كان هذا مباحا عندهم عند المجوس يفعلون ذلك، فيمنعون من مثل ذلك. طيب يقول لنا إذا أتونا قبل عقده، كلام ده شرحناه في المرة اللي فاتت بس عشان ندخل في الموضوع بنكرر البدايتين، إذا أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، إذا أتونا هؤلاء الكفار قبل عقد نكاح نعقد على حكمنا إيه؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولابد من إعلان هذا النكاح، يبقى لابد من الولي ولابد من الشهود على ذلك، لابد من الإجاب ولابد من القبول، لابد من الرضا، ولابد من تعيين الزوجين، وكل الشروط اللي نذكرها في دين الإسلام لابد ما هم نلزمهم بها إذا تحاكموا إلينا في ذلك. إذ أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، وذكرناه قبل ذلك أن الزوجان الكافران مشركان أسلم معا يبقى على ذلك النكاح باقي وصار مسلمين، مش هنقول جددوا النكاح مرة ثانية. أسلم زوج الكتابية يعني الرجل كان نصرانيا أسلم، المرأة نكاحه معها صحيح مش محتاج لإعادة نكاح مرة ثانية، لكن العكس هو الذي فيه الكلام، إن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، إن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. المعنى شرحنا في أول كلامنا أسلمت المرأة الكتابية زوجها ما كانش داخل بها، مجرد العقد بتاع النكاح فقط ما دخلش بها، مجرد ما أسلمت الكتابية بقى الآن ينفسخ هذا النكاح. طب إن أسلم الرجل يعيد النكاح جديد، لكن إن كان دخل بها يبقى ينتظر إن أسلمت المرأة يبقى نصبر خلال عدة هذه المرأة من هذا الإنسان، إذا أسلم خلال هذه العدة يبقى يرجع إليها بالعقد الماضي، إذا لم يسلم يبقى تفارق ولها أن تنكح غيره. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول، اللي فرقنا بين الرجل يكون داخل امرأته وبين أنه لم يدخل بها، لم يدخل بها هي أسلمت يفرق بين الاثنين، هو أسلم يفرق إلا أن تكون هي كتابية، هو الآن مسلم يبقى يجوز يبتدي نكاح الكتابية يبقى يستمر النكاح الماضي على ما كان فيه. لكن إذا كان هو إنسانا كافرا وثنيا أو مجوسيا وهذه المرأة كانت على ذلك الدين ثم أسلم هو يبقى في هذه الحالة إذا كان لم يدخل بها يفرق بينهما، دخل بها يبقى ينتظر خلال عدته هل تسلم ولا لا تسلم، إذا أسلمت يبقى يرجع إليها النكاح ألا. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسق النكاح لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولها نصف المهر إن أسلم فقط، لها نصف المهر إن أسلم، يعني هو يبقى هنا لو كان عقد عليها نصراني عاقد على نصراني وبعدين أسلمت هذه المرأة، أسلمت لاحظ أن ينفسخ النكاح لأنه لم يدخل بها، ينفسخ النكاح، من سبب الفسخ؟ هي، يبقى ليس لها شيء، ليس لها شيء. لكن لو كان الرجل هو الذي أسلم يبقى الآن هو كان كتابيا صار مسلمة وهي كتابية، يبقى النكاح باقي ولا النكاح يتغير؟ النكاح باقي لأنه يجوز ابتداء النكاح من الكتابية ويجوز الإكمال اللي فيه. لكن لو كان هو اللي أسلم وهي مشركة، المرأة مشركة ولم يكن يدخل بها، هنا تحصل فرقة ولا تحصلش؟ حصلت فرقة، لها مهر ولا ملهاش؟ لها قد إيه؟ نصف المهر، لأن الفرقة ديت بسببه هو الفرق. يبقى كلامنا هنا مش أمر إنه مسلم أو غير ذلك، لا كلامنا إن من سبب الفرقة يبقى الآن يلزم بالمهر أو نصف المهر. لها نصف المهر إن أسلم فقط أي دونها أو سبقها بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله، سبقها بالإسلام إذا كان لم يدخل بها كما ذكرنا. إن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، وقف الأمر إلى انقضاء العدة. يقول لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته ابنة الوليد بن المغيرة نحو شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنين والطائف وهو كافر ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. هذا كإسناد عند المحدثين يقول هذا إسناد فيه إعضال لأن ابن شهاب الزهري لم يشهد هذه القصة، يبقى بينه وبينهم ابن شهاب سمع من بعض الصحابة، سمع من أنس قالوا ذلك، وقالوا أنه أكثر الروايات يرويها عن الصحابة هذه منقطعة مرسلة أو معضلة، بناء على ذلك يضعف هذا الذي يرويه. لكن هذا مشهور في السير، هذا مشهور في السير، ومش كل شيء في السير يحتاج إلى إسناد فيه، ولكن في السير إذا اشتهر عند علماء السير يبقى العمل على هذا المجتهد. لذلك يقول لنا ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، إنه اشتهاره عند علماء السير والمغازي أقوى من إسناد هذا، إسناده فيه ضعف لكنه مشهور عندهم، فعلى ذلك العمل عليه. العمل على إيه؟ على أنه المرأة أسلمت والرجل لم يسلم، لم يسلم. صفوان ابن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، كانت المرأة قد أسلمت في يوم الفتح وبقي لغاية ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وكان صفوان مودودا وكان كافرا ثم أسلم بعد ذلك، فعلى ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد النكاح مرة ثانية مع امرأته، فدل على أنه في خلال فترة عدة المرأة يجوز أن يرجع إليها زوجها إذا أسلم بالعقد الأول دا إذا كان قد دخل بها. وهذا بخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة، المرأة التي طلقت قبل الدخول لا عدة لها، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن، إذا المرأة ما فيش عدة التي طلقت قبل الدخول. فهنا إذا كان الرجل قد أسلم ولم يكن يدخل، لم يكن دخل بامرأته يفرق بين الاثنين. قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهم، فلا نكاح بينهم. قال الألباني: معضل منكر. معضل منكر يعني ايه معضل؟ عايز يقول ان بين الراوي وبين انه يرى هذه الصورة او يكون شهدها في اثنين من الرواة. هذا الاعضال انقطاع مش واحد بس صائد في الاسناد، لا اكثر من واحد في الاسناد يسمى معضل. طيب معضل لكنه مشهور زي ما ذكرنا في الحديث قبل كده، المعنى هذا مشهور. ليه المنكر الشيخ الألباني رحمه الله؟ هنا النكارة يقصد في آخر كلمة منه، النكارة يقصد في آخر كلمة منه. قال: فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. قال منكر الحديث المنكر، نقول إذا خالف الضعيف الصحيح، إذا خالف الحديث الضعيف الحديث الصحيح نقول هذا منكر. الشذوذ فرق بين الشذوذ والنكارة. الشذوذ نقول مخالفة الثقة للثقات مثلا، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يبقى الإسناد صحيح رجال ثقات، بس هنا خالف هذا لمجموعة من الثقات هم أقوى منه خالفهم، وما نقدرش نجمع أو نقول زيادة من زيادات الثقة، لا لا هذا مخالف، يبقى معارض للآخر. يبقى إذا خالف الثقة الثقات أو من هو أوثق منه مع عدم القدرة على الجمع بين هذا وبين هذا، نسمي هذا الحديث حديث شاذ، هذا الشذوذ. وبالشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ، يبقى الثقة خالف الملأ من الثقات. لكن النكارة مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات. يبقى يروي الإنسان الضعيف الشيء أو يجي الإسناد الضعيف اللي يكون مرسلا أو يكون معضلا زي هذا، ويأتي فيه جملة مخالفة لغيرها. إيه بقى الجملة اللي خلت هذا منكر؟ هنا قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته. هذا صحيح، هذا صحيح أنه كانوا يفعلون ذلك، والحديث اللي قبله يفيد هذا المعنى. لكن آخر هذا قال: فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينها. وهنا بيقول بقى جبت من هذا الشيء، هنا كأنه يقول أنه الجملة دي مش موجودة، مش موجودة، ما جاش التنصيص على كلمة قبل العدة وبعد العدة، بل أنه حيذكر بعض الأثار اللي فيها ان كان بين اسلام الرجل وبين مجيئه لامرأته فترة طويلة، كان بقي على الكفر 4 سنوات ذكروا فيه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها، انه قعدت سنتين او اكثر من سنتين حتى رجع اليها زوجها، ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح له. ده المعنى اللي بيقول لنا الشيخ الألباني رحمه الله انه منكر فيه نكارة هنا، ان ما تقيدش النبي صلى الله عليه وسلم بعدة المرأة، لكن على ذلك العمل عند جماهير اهل العلم كما صار. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا إلا شيء روي فيه عن النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي شذ فيه، زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة. زعم يعني يقول إن إبراهيم النخعي زعم أن المرأة لو أنها أسلمت والزوج بقي على الكفر ولو فترة طويلة جدا ثم أسلم يرجع إلى امرأته بالنكاح الأول، يقول لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول. رد زينب ده رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. لاحظ أنه موافق لقول ابن شبرومة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل، فأيهما يسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته. ماشي، قبل انقضاء العدة. طب بعد انقضاء العدة ايه الامر؟ ولأن لها هذا الحديث يعارض ذلك، هذا يخالف ذلك. فين يخالف؟ مش في هذه الرواية، يعني في رواية اخرى ذكر انه كان سنين بين المرأة، بين اسلام المرأة واسلام زوجها. اذا هذه الرواية صحيحة لانه صلى الله عليه وسلم رد زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها على ابي العاص بن ربيع زوجها بالنكاح الاول. واحتج به أحمد، احتج به أحمد يعني كأنه يثبت صحة ذلك. قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح المستأنف؟ أليس شوفوا هنا الإمام أحمد بيسألونه، مش هو بيروى في أمر إن زينب مع زوجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد النكاح مرة ثانية؟ فقال الإمام أحمد ليس لذلك أصل. جبتم من هذا الشيء؟ ليس لذلك أصل. قيل إن بين إسلامها وبين ردها إليه 8 سنين. 8 سنين بين إسلامها وبين ردها إلى زوجها هذا الأول، أن يعد جلها تعد 8 سنوات. فقال وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد هذا منكر، ردها بنكاح جديد لا يثبت ذلك. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، حديث ابن عباس إنه ردها بنكاح الأول هذا إسناد جيد إسناد قوي، حديث عمرو بن شعيب إسناد ضعيف وفيه أنه عمل نكاحا جديد. يقول والعمل على حديث عمرو ابن شعيب، يعني كأن الفقهاء خافوا من أمر إن انقضت عدة المرأة ومرجع بالنكاح الأول فخافوا من ذلك فقالوا هذا الأحوط فيه. لاحظ وإن كان الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا لكن مذهبه أنه يفرق بين انقضاء العدة وعدم انقضاء العدة، فعلى ذلك الاحتياط في ذلك. لكن الدليل كدليل الأصح اللي فيها أنه حتى ولو أسلم الرجل بعد سنوات من إسلام المرأة ما لم تتزوج، وكأن قائل هذا القول يفرق بين إن انقضت عدتها فيجوز لها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها من هذا الذي لم يسلم، هي أسلمت وزوجها لم يسلم وانقضت العدة فلها أن تتزوج. لا، ما تزوجت فضلت مستنية يمكن يسلم فأسلم بعد 10 سنوات. هنا الاحتياط ما عليه جماهير أهل العلم أنه يعاد النكاح مرة ثانية، طالما أنه يجوز لها أن تتزوج في الفترة السابقة يبقى على ذلك يعاد النكاح. لكن على قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى زوجها وكان عد 8 سنوات يبقى على ذلك هذا دليل على أنه يجوز مثل ذلك، لكن الاحتياط ما ذكرنا عن جماهير أهل العلم أنه يعاد النكاح مرة ثانية، كأنه يحكم بالفسخ في نكاح الماضي والآن يعاد، والفسخ ليس طلاق. إذا حكمنا بالفسخ يبقى ما فيش مشكلة، الآن نحن حكمنا بالفسخ في الماضي يعاد النكاح لا شيء في ذلك، هذا أحوط. فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، المعنى أن الرجل أسلم قبل انقضاء عدة المرأة التي قد أسلمت قبله ترجع إليه من غير عقد جديد، العكس أن الرجل هو الذي أسلم والمرأة الكافرة لم تسلم كانت وثنية أو كانت مجوسية يبقى على ذلك ينتظر خلال العدة، فإن أسلمت رجعت إليه بالعقد الأول، فإن لم تسلم يبقى على ذلك من حق الرجل أنه يتزوج له من حق في الأول والآخر وتزوج. لكن إن المرأة لو أسلمت بعد انقضاء العدة الرجل إذا أراد أن ينكحها يبقى بعقد جديد على ما قاله جماهير أهل العلم. وإلا تبين فسقه منذ أسلم الأول منهما، وإلا تبين فسقه منذ أسلم الأول منهما، ده يعني عايز يقول إن هيحكم بإمتى من بفسخ هذا النكاح، يقول من ساعة الإسلام، الإسلام يفرق بين الإسلام لقوله سبحانه لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، يبقى على ذلك من ساعة ما أسلم ينتظر العدة، فإذا انقضت العدة حكمنا بالفسخ من ساعة ما هو دخل في الإسلام، هذا اختيار. قال لاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية، يبقى هذا ينبني عليه أنه هل إذا حكمنا بالفسخ نقول لا اعتد ثاني، يعني كل ما هي معتدة من الأول، احنا منتظر العدة من ساعة ما هو دخل في الإسلام وهي الآن على ما هي عليه من وثنية، أو العكس أن هي أسلمت وهو كان مشركا أو كان كتابيا فينتظر في خلال عدتها. فإذا الرجل أسلم خلال العدة هي زوجته، إذا لم يسلم خلال العدة حكمنا بالفسخ من ساعة ما أسلمت هذه المرأة، حكمنا بالفسخ بأن نقول العدة انقضت الآن. يجب المهر بكل حال، يعني في المرأة الإيه؟ المدخول بها، المرأة المدخول بها يجب المهر بكل حال، لأن استقرار المهر بإسلامه بالنكاح بالوطن، استقرار المهر بالدخول بالمرأة. إن أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 فأسلمنا في عدتهن، وتحته أكثر من 4 نسوة فأسلمنا في عدتهن، هذه مسألة أخرى، أو لا وكنا كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف. أسلم الكافر وكان هذا الكافر متجوز 10 من النساء، فأسلمنا في عدتهن، العشر نسوة أسلم، هل يجوز المسلم أن يبقى مع 10؟ يبقى على ذلك حيمسك 4 فقط، يبقى اختار 4 من النساء ويفارق الباقية. أولى إن يقول تحته أكثر من 4 فأسلمنا، أولى معنى لا إيه؟ لم يسلم، ما أسلمتش النساء، وكنا كتابيات، يبقى بيبقوا مع زوج ولا بيبقوش مع زوج؟ مع زوج، بس كم واحدة؟ 4 فقط. لم يكن له إمساكهن يعني كعشر أو كمجموع، وإنما يمسك 4 فقط. اختار منهن 4 إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف، يعني عايز يقول إما هذا الزوج يكون مكلفا بالغا عاقلا، وإما لا يكون مكلفا كأنه صبي صغير زوجه أبوه من 10 كان كافرا وفعل ذلك. لما أسلم يبقى هنا الاختيار مبني على الشهوة، هيختار ازاي؟ هيصبر عليه لغاية ما يبلغ هذا الرشد، وبعدين يختار الأربعة اللي الشريعة تأمر بهن. قال اختار منهن 4 إن كان مكلفا وإلا لا يصبر حتى يكلف، فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم لقوله ولا يختار عنه وليه، يعني إذا كان هذا غير مكلف مش هيتقال للولي طب انت اختار له 4 من هؤلاء، لأنه الاختيار يتعلق بشهوته فلا يقوم فيه مقامه، سواء تزوجهن في عقد أو في عقود، سواء تزوج هؤلاء النساء في عقد واحد أو في عقود. المعنى أنه لو أن رجلا مسلما تزوج 5 نساء في عقد واحد، هل نصحح 4 ونبطل 5 ولا نبطل الجميع؟ نعمل ايه في عقد واحد؟ نبطل الجميع، مفيش واحدة اولى من التانية، نبطل الجميع، لا يجوز له ذلك، لان الصورة كأنه وكيل عن اهالي 5 نسوة، جاء وقال لهذا الرجل زوجتك من هؤلاء 5 من النساء، قال قبلت، قلنا باطل، كله باطل، بخلاف انا قال زوجتك فلانة قبلت، زوجتك فلانة قبلت، زوجتك فلانة قبلت، زوجتك فلانة جاي 5، لا ما ينفعش، ما ينفعش، يبطل نكاح 5. فإذا كان العقد عقدا واحدا يبقى على ذلك باطل هذا العقد. بيقول لنا هنا سواء تزوجهن في عقد أو في عقود، هذا الإنسان في جاهليته تزوج بمجموعة من النساء فوق 4، تزوجهن في عقد واحد أو لأنه عنده كان يجوز ذلك، يبقى هن نساءه سواء في عقد أو في عقود، سواء اختار الأوائل أو الأواخر، نص عليه الإمام أحمد لعموم تقدم في باب المحرمات، والمعنى إن مش هنقول له نشوف 4 الأوائل يبقى هم معاك والباقي فارقهن، لا، ولكن الاختيار مبني على الشهوة، إنه هو اللي بيختار 4 من المجموع. طب رفض إنه يختار، عايز يفضل مع 10 يا جماعة، هنا إذا رفض يحبس ويجبر على الاختيار بحبس أو تعزير عقوبة، يختار بأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق. طيب لغاية ما يختار عليه نفقة، عليه نفقتهن إلى أن يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه، وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفويته، وليست إحداهن أولى بنفقة من الأخرى، يعني عايز يقول إن هو المفرط الآن ما اختارش، لما يبقى يختار يقول دول مش زوجات وهؤلاء زوجات، يبقى تجب النفقة عليهم لأن كل واحدة الآن زوجة لغاية ما يختار. يكفي في الاختيار هنا نقطة بقى ننتبه لها في اختياره هو الشيخ مرعي في الدليل وكذلك الشارح الشيخ إبراهيم، يقول يكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، هذا صحيح إنه لما يختار يقول أنا نقيت دول ودول خلاص تركتهن، بهذا الاختيار 4 اللي اختارهن زوجات الباقيات خرجت، ونحوه فأبقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء، يعني أي كلمة تعطي هذا المعنى، لكن حيقول هنا بعد ذلك يحصل الاختيار بالوطء، يعني لو أنه جامع 4 منهم يبهن مختارات غير اللي جامعهن غير مختارات، فإن وطئ الكل تعين الأربع الأول، يعني يقول إذا فرضنا فعل هذا الشيء فوطئ الجميع 10 يبقى 4 الأوائل هن المختارات، الباقيات نقول له لا ما هم مش مختارات. وما بعدهن للترك تعين ترك. ويحصل بالطلاق، هنا نقطة من النقط اللي عليها الحنابلة وغيرهم يقولون يحصل بالطلاق، وهذه المسألة فيها نظر، مسألة، ولذلك ابن القيم اعترض على مذهب الحنابلة في هذه المسألة ووجهة نظر صحيحة فيها. يقول يحصل بالطلاق، هم لهم وجهة نظر، عايز يقول انه لو قال للوحدة انت طالق يا فلانة، يقول الذي يطلق يطلق زوجة ولا يطلق واحدة غريبة؟ يطلق زوجة، يبقى على ذلك من قال لها انت طالق يبقى هذه التي اختارها. دي من نظرة فقهية محضة، انه بيقول انت طالق يبقى بيعترف ان هذه زوجة، قال هذه التي امسكها. لكن وجهة نظر ابن القيم وهي الاصوب في ذلك، انه لما قال طلقت هؤلاء الستة وعايز هؤلاء الاربعة، هذه رغبته، والاختيار راجع للرغبة مش راجع لللفظ اللي بيتكلم به، هو عايز مين من هؤلاء. فهو لما يقول امسكت هؤلاء وفارقت هؤلاء، لاحظ فارقت هذه من الكنايات في الطلاق، بل من صريح الطلاق عند الكثيرين، لما يقول المرأة قد فارقتك، فارق، طلقتك، طلقتك هذا طلاق، فارقتك أنت مفارقة، هنا إنسان بيطلق بهذه اللفظة. فإذا قال للمرأة طلقتك أو طلقت هؤلاء الستة وأبقيت هؤلاء الأربعة، مش هنيجي نقول له لا، اللي انت قلت طلقتهن يبقى هم دول الممسكات، واللي انت قلت انا امسكتهن يبقى هن، ما يجيش هذا الشيء، ما يجيش هذا المعنى، انه مخالف لاختياري. الان نحن نعطيه الاختيار، انت اختر عايز مين هؤلاء، فكونوا اللفظة اساء في اللفظة بفرض ذلك، او ان اللفظة محمول على المعنى اللغوي، طلقت المعنى سرحت ومشيت، مشيت هؤلاء. فالصواب انه اذا قال طلقت هؤلاء الستة وامسكت هؤلاء الاربعة، الراجح ان اللي قال امسكتهن الزوجات والباقيات مفارقات. يقول يحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة، لان الوطأ والطلاق لا يكونان الا في زوجة، الا في زوجة. ده كلام الشيخ مرعي وكلام الشيخ ابراهيم، وده كلام الحنبلة برضو. هذا الشيء انه اذا قال للمرأة انت مطلقة في هذه الصورة فقط، في هذه الصورة فقط، فيقول إلا قال مطلقة هي التي أراد إمساكها. روى الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، إني أسلمت وتحتي أختان، الرجل أسلم وكان متزوج أختين، هل يجوز؟ نهى ربنا سبحانه وتعالى قال أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يبقى الجامع بين الأختين هذا حرام. هذا الرجل أسلم وكان متزوجا من أختين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. طلق، هل يا ترى هنا طلق أيتهما شئت معنى أمسك أيتهما شئت؟ يبقى لو أن الرجل نفذ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان أنت طالق، هل نقول هذه التي أمسكها؟ هنا يبقى الكلام اللي عليه أكثر العلماء في هذه المسألة ليس صوابا. الصواب أنه لو كان متزوجا من أكثر من أربعة، متزوجا ممن يحرم عليه أختين ونحو ذلك أن يجمع بينها، فقال لواحدة طلقتك يبقى هذه مفارقة وليست تمسك. ده كلام ابن القيم في التعليق على سنن أبي داود، مقتضى الكلام اللي ذكرناه. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة، اختار ما يعفه، ما يعفه منهن. إذا كان الإنسان الحر أسلم وتحته إماء، هنا المسلم الحر إذا أراد أن يتزوج، الأصل أن يتزوج من امرأة مسلمة حرة، الأصل أن يتزوج من امرأة مسلمة حرة أو من كتابه حرة. فإذا كان يخشى العنت وعادما للطول، إنسان يخاف العنت وما عندوش مال يتزوج به، يبقى نقول له يجوز لك أن تتزوج إيه؟ من أما مسلمة. طب أما كتابية؟ لا ما يجوز. قال من فتياتكم المؤمنات فقط، يبقى الإماء إذا تزوج يزوج من أما مسلمة فقط. المنع، منعت الشريعة من أن يتزوج الحر من الأما، ليه منعت الشريعة؟ الولد يكون عبدا الولد ابنه يكون عبدا ايدي بتقل ان انت عشان تقضي شهوتك تخلف عيال كلهم عبيد؟ لا، الشريعة بتشوف المسلمين لتحرير العبيد مش لتكسير العبيد. يبقى على ذلك هنا الاصل انه لا يجوز ان يتزوج الحر المسلم من أمة، لا يجوز له ذلك، لكن مع الحاجة أنه فقير وأنه غير واجد للطول في النكاح وأنه يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فرخصت له الشريعة أن يتزوج من الأمة المسلمة. طب إذا كان هذا الإنسان حرا وكان كافرا وكان متزوجا بعدد من الإماء، متزوج بعدد من الإماء، بنقول المسلم لا يجوز أن يتزوج بواحدة إلا مع الضرورة، وإذا متزوج من عدد من طب هنعمل إيه بقى في هذا الإنسان؟ هنا خلاص حصل هذا النكاح، فيتقال لهذا إذا أسلمنا في العدة اختر ما يعفوك، ما يعفوك، يبقى يختار من هؤلاء ما يعفه منهن لغاية كم واحدة؟ أربعة، لأن الإنسان المسلم لا يجوز له يتزوج بأكثر من أربعة، فيختار منهن أربعة فقط. إن جاز له نكاحهن، إن جاز له نكاحهن يعني بأنه كان عارم الطول وخائفا من العنف. وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد، تنزيلا له منزلة ابتداء العقد، إنه ابتداء لا يجوز له أن يتزوج من الأمة، لكن مع الحاجة إنه فاقد للطول وأنه يخشى العنف فجاز له أن يتزوج بواحد من هؤلاء. فإذا كان اشتد الأمر عليه فاحتاج لأخرى جاز له ذلك مع شدة شهوته وخوفه من العنف. يبقى ما جاز له إنه في البداية يجوز له بعد ذلك إذا كان هو متزوجا قبل ذلك. يقول إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد، وإن لم يجز له نكاح الإماء فسد نكاحهن، فسد نكاحهن، المعنى أنه كان رجلا غنيا وأنه كان قادرا على أن يتزوج من الحرائف وأنه لا يخاف على نفسه العنت، يبقى الآن نقول له طالما أنت متزوج من حرائف ليس لك أن تجمع إليهن من الإماء، لأنه لو كانوا جميعا مسلمين لم يجوز ابتداء نكاح واحدا منهن، فكذا الاستدامة، لما لم يجوز في الابتداء لا يجوز في الاستدامة هنا. إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. إن ارتد الزوجين، عكس بقى مسألتنا، مسألتنا كنا بنقوله اللي أسلم، هنا العكس فيه، رجل عاقف كاتب كتابه على امرأة وبعدين كفر والعياذ بالله، وقع في الكفر بقول أو بفعل يكفره، يبقى هنا الآن إذا كفر وليس له تأويل في ذلك، ليس له، قد تقول انه وقع في الكفر ولكن له تأويل يجعل الانسان يقول انه يعذر بالجهل في ذلك او في تأويله، زي ما الامام احمد كان يقول على الجهمية ان العقيدة بتاعتهم كفر، عقيدة الجهمية، وانهم يكفرون بما يقولون، ولكن في اعيانهم انسان بعينه لم يقل فلان كافر وتحرم عليه زوجته وكذا. فهنا الإنسان الذي يقع في شيء من الأشياء التي تكفره وله تأويل فيها، إذا على ذلك لا نفرق بينه وبين امرأته حتى تقام عليه الحجة في ذلك. لكن إنسان يقع في الكفر ليس له تأويل، إنسان يسب دين الله عز وجل، إنسان يستهزئ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يكتب كتابا في الاستهزاء بدين الله سبحانه والمعارضة لكتاب الله عز وجل والاستهزاء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هنا أي تأويل هذا الإنسان؟ ليس له تأويل في ذلك. إذا هذا الإنسان مرتد إذا كان عاقلا على امرأة يفرق بينهما بذلك، إذا ردة هذا الإنسان تفرق بينه وبين المرأة. إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل، في قول عامة أهل قبل الدخول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم أنات مهاجرات فامتحنهن، إلى قوله سبحانه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن في الكفار، وقال ولا تمسكوا بأصحاب الكوافر. فهنا في هذه الآية من سورة الممتحنة ذكر الله عز وجل أن الكافر لا يحل للمؤمنة والمؤمنة لا تحل للكافر، وقال للمؤمنين ولا تمسكوا بأصحاب الكوافر. طيب هنا المرأة التي عقد عليها إنسان وقبل دخوله ارتد وكفر ولا يعوذ بالله، انفسخ هذا النكاح، طب حقها ايه الشرعي؟ نصف المهر. نصف المهر، يبقى اذا وقع في ذلك لها نصف المهر. طب لو كانت هي اللي ارتدت ينفسخ النكاح وليس لها شيء، وليس لها شيء، يبقى اذا كان هو الذي ارتد لها نصف المهر ان سبقها بالردة، او ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهة اشبع الطلاق. وبعد الدخول لو كان الرجل داخلا بالمرأة حدث منه انه ارتد بعد الدخول، بحنقول ما ذكرناه قبل ذلك، ننتظر فترة ايه العدة، يبقى هنا تقف الفرقة على انقضاء العدة. طيب لغاية ما يفرق او يحكم بالفرقة والفسق، هل لها انه تتركه يجامعها؟ ليس لها ذلك، لأن هنا بنقول انه لعله يتوب ويرجع الى دين الله سبحانه. يقول لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يوجب فسقه في الحال، فلا يوجب فسقه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر، يعني بمنتظر خلال العدة لعله يرجع إلى دين الله عز وجل، أو لعلها ترجع، فإذا رجع أو رجعت عاد بالعقد الأول. طيب مسألة بذكرهن ابن قدامة في المغني، يقول إن تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمت معه، فاختار إحداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها لئلا يكون واطئا لإحدى الأختين في عدة أخرى. ذكر لنا مسألة أخرى من المسائل اللي نحتاج إلى مثلها. الصورة إيه؟ يقول لك تزوج أختين، هذا إنسان كافر، لا يحل في الإسلام أن الإنسان يتزوج بأختين، أن تجمع بين الأختين، لكن أنه تزوج بأخته بعدين طلقها تزوج بأخرى جائز، تزوج بواحدة ثم مات تزوج أخرى جائز، أما يجمع بين الأختين لا، كذلك جمع بالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا لا يجوز. فبنقول إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم هذا الرجل وأسلمتا معه فاختار إحداهما، اختار واحدة يبقى فارق الأخرى، مش كده؟ اختار واحدة فارق الأخرى. هنا وأن تجمع بين الأختين، يقول لنا طب التي أمسكها هل له أن يجامعها؟ يقول لك لا، ما يجامعهاش الآن حتى تنقضي عدة أختها، حتى تنقضي عدة أختها. ليه؟ يقول لك علشان ما بقاش اسم جامع بين الاثنين، كأنه كان جامع هذه النهاردة وجامع الثانية بكرة، مازال ماؤه في رحم الاثنين، وبعدين فارق لما أسلم فارق واحدا من الاثنين يطأ الأخرى، يبقى مازال الحكم هو أنه جامع بين الاثنين، لانتظر لغاية ما هذه تنقضي عدتها ثم جامع التي أمسكتها. نفس الصورة، يقول إذا أسلم وتحته أكثر من أربع وقد دخل بهن فأسلمنا معه وكنا ثمانيا فاختار أربعا وفارق أربعة لم يطأ واحدا من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقة، المرأة التي فارقها حتى تنقضي عدة، عشان يبقى جامع ماءه في أكثر من أربعة نساء، في أكثر من أربعة نساء. طيب يقول إذا تزوج أختين في حال كفره فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فاختار إحداهما فلا مهر الأخرى. هذه حاجة ثانية، مسألة أخرى من المسائل، إنه إنسان عقد على أختين وبعدين أسلم هو وأسلمتا معه، الآن لما نقول إنسان متزوج من أختين ينفع؟ لابد من المفارقة، يفارق واحدة من الاثنين، إذا فارق والإسلام يمنعهم أن يجمع بين الأختين، يقول لنا أسلمت معا قبل الدخول فاختار إحداهما فلا مهر للأخرى، فلا مهر للأخرى. ليه؟ لنا تبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا، وقعت الفرقة بإسلامهم جميعا، يعني هو أسلم وهما أسلمتا معه، إذا ليس له أن يمسك إلا واحدة، فبسبب الإسلام أمر بالمفارقة، إسلامه وإسلام هؤلاء، فلا تستحق هذه مهرة لأن وقعت الفرقة بإسلام الجميع، كما لو فسخ النكاح لعيب في أحدهما، ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام فلا يجب به مهر إذا لم يدخل بها، لكن لو أنه كان دخل بها فله لها المهر المستحل من فرجها. يقول خرقي: إن كانت أما وبنتا فأسلم وأسلمت معا قبل الدخول. هي صور للتمرين ذهن الإنسان اللي بيتعلم الفقه، يتمرن على أنه يفكر إن هذه الصورة إيه اللي بيعمل فيها. لاحظ لما ذكرنا فيه المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم للرضاعة، أمهات النساء وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم نسائكم التي دخلتم بهن، هنا الربيب أمهات النساء والربائب. فلما يتكلم هنا الآن يقول: الرجل كان متزوجا ببنت وأمها، هذا مجوسي كافر مثلا، استحل ذلك في دينه وفعل هذا الشيء، فأسلم هو وأسلمت معه الاثنين، الرجل أسلم والمرأة والبنت أسلمتا. لو كان داخلا بالإثنين، لو كان داخلا بالإثنين أو لم يكن داخلا بالإثنين، إيه الحكم اللي حيبني هنا؟ لابد يكون مستحضر حكم المحرمات من النساء، المحرمات عشان تتكلم في هذه المسألة استحضر الحكم اللي ذكر الله عز وجل. لا يجوز الإنسان أن يتزوج بإيه؟ بالبنت، ببنته. لا يجوز له أن يتزوج بأمه، مش كده؟ كذلك لا يجوز له أن يتزوج بالربيبة التي دخل بأمها، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، صحيح؟ لا يجوز له أن يتزوج بحماته، أمهات نسائكم، سواء دخل بابنتها أو بمجرد العقد. يبقى إذا عقد على فتاة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، حرمت عليه أمها بمجرد. نفترض الصورة بتاعتنا هنا أن إنسانا عقد في كفره في جاهليته على البنت على أمها عقد وأسلم الجميع، أسلموا. الآن نقول مين تبقى معه ومين تفارق؟ تبقى معه البنت، البنت تبقى معه، لأن الأم تحرم عليه بمجرد العقد، ولكن إن عقد على الأم لن تحرم عليه ربيبة إلا بالدخول بالأم. يبقى تستحضر هذا المعنى، يبقى إذا عقد على البنت وأمها في كفره وكفرهن وأسلم الجميع، نقول عقد على البنت حرمت عليه أمها على التأبيد، على التأبيد، يبقى لا يجوز له أن يتزوج الأم الآن، مش هيختار له خيار الآن ويقول هختار الأم واسيب البنت، ليس له خيار، يبقى الخيار الوحيد أنه يبقى معه البنت فقط. طيب لو كان دخل بالإثنين أو دخل بالأم فقط، لو كان دخل بالأم تحرم عليه الربيب، تحرم عليه الربيب وبعقده على البنت تحرم عليه أمها، يبقى يحرم الاثنين. يبقى لو كان دخل بالأم فقط يحرم عليه الأم والبنت، صحيح؟ طب لو كان دخل بالبنت يحرم عليه أمها، يحرم عليه أمها. لو دخل بالاثنين يحرم عليه الاثنين، يحرم عليه الاثنين. يبقى هذه أمهات نسائكم بدخول على البنت، هذه أم، هذه حماته، تحرم بدخول على المرأة، هذه دخل بها في نكاح. لاحظ أنه كان يستحل ذلك كنكاح، فدخل بالأم في نكاح ودخل بالبنت في نكاح، يبقى على ذلك يحرم عليه اثنين. الصورة إلا حيجوز له أن نقول اختار البنت فقط هي الصورة إذا كان عقد على الاثنين فقط، أو كان دخل بالبنت وعقد على الأم نفسه نكاح الأم، ويبقى البنت فقط التي معه. هنا بعض المسائل بيذكرها ابن القاسم في المدونة، هي مسائل يسألها سحنون أو سحنون لابن القاسم، وابن القاسم يجيب بكلام الإمام مالك عليها، فيها بعض الفوائد نذكرها. معروف أن المدونة عبارة عن كتاب فقه مالكي كله عبارة عن سؤالات، مسائل، مسائل أصل المدونة سألها أسد ابن الفرات لابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم إنما يقول مالك في كذا فيقول قال كذا وما قول مالك في كذا فتاوى الإمام مالك في الفقه. جاء سحنون أو سحنون ده صح وده صح سحنون هذا عالم من علماء وفقهاء المغرب جاء ونقح هذه الأسئلة ذهب وسأل ابن القاسم راجع مسائل أسد ابن الفرات مرة ثانية فأصلح فيها وحط لها أدلة على ما يذكروا فيها. سحنون هذا لقبه واسمه عبد السلام ابن حبيب هذا مالكي مغربي فكلمة سحنون بالفتح وبالضم سحنون وسحنون طائر من الطيور معروف في المغرب يوصف بالفطنة والتحرز فكأنه لقب باسم هذا الطائر. طيب المسائل يقول سحنون قلت لعبد الرحمن بن قاسم أرأيت إن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو خنزير أو بغير مهر أو اشترط ألا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلم هذه أشياء كان في النصرانية هذا وهذه تزوجها على أن يعطيها خمرا هذا المهر مهر صحيح ولا مهر فاسد؟ مهر فاسد. لكن لو حصل ذلك في أثناء جاهلية الإسلام ودخل بها وانتهى الأمر دفع لها هذا المهر وبعدين أسلم وأسلم عن عيد مهر تاني خلاص انتهى تزودوا على ما كان. وإنك أنكحة الجاهلية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيها بإعادة العقد ولا بإعادة المهور مرة ثانية إلا إذا كان لم يدفع المهر فأسلم هذا الإنسان وأسلمت هي أو لم تسلم يبقى الآن لها إيه مهر مثلها يبقى مش هنقول وفي يدفع لها الخمر يدفع لها الخنزير لا ولكن يدفع مهر مثلها تأخذ أديه يبقى يدفع لها مهر مثلها. طيب يقول سحنون قلت أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل الذمي بها ماذا يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي في قول مالك؟ صورة من الصور هل من الممكن أن واحد مسلم يزوج ابنته المسلمة لإنسان يهودي أو نصراني؟ لو حدث هذا الشيء إيه يكون الأمر؟ يقول قال مالك في ذمي اشترى مسلمة فوطئها أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك أشد التقدم ويعاقبون على ذلك ويضربون بعد التقدم يبقى الأمر أنه لا يجوز هذا الشيء ولا يترك أنه إنسانة مسلمة يتزوجها إنسان نصراني وهي وافقت أو أهلها وافقوا على ذلك يبقى قال يتقدم يعني يحذرون في ذلك أشد التحذير ويعاقبون على ذلك هذا قول مالك رحمه الله. يقول ويروي عن زيد بن وهب الجهني كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة عرفنا ذلك من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا من ضمن المسائل أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب خرجت إلينا فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي عدتها؟ هذا السؤال. إن امرأة حرب في دار الحرب دار الكفار هي كافرة وزوجها كافر وبعدين هاجرت إلى بلاد المسلمين وأسلمت هذه المرأة وزوجها كافر هل إن مجرد ما أسلمت تتزوج الآن واحد من المسلمين ولا إيه الأمر؟ يقول قال مالك إن عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية أسلم نساؤهما قبلهم وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه الأول. المعنى إن المرأة التي دخل بها زوجها ولو كان في دار الكفر والشرك ثم هاجرت إلى دار الإسلام وأسلمت إنه مش على طول مجرد ما أسلمت تتزوج من إنسان مسلم لا ولكن طالما دخل بها زوجها ينتظر لغاية انقضاء العدة ثم بعد ذلك إن شاءت تزوجت. يقول ابن شهاب ولم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وزوجها مقيم في دار الحرب ففرقت الهجرة بينهما. يعني حتى ولو كان زوجها في دار الحرب الهجرة لا تفرق بينهما إنما الذي يفرق إذا انقضت العدة وأرادت المرأة أن تتزوج من مسلم. قال ففرقت يعني لم تفرق الهجرة بينهما إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم وهي في عدتها. يذكر أيضا عن ابن شهاب، هذا من السير، يروي ابن وهب عن مالك وعبد الجبار ويونس عن ابن شهاب قال: بلغنا أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يسلمن بأرضهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين يسلمن كفار. نساء كن كافرات وأسلمن، لما أسلمنا هجرنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يهاجرنا، أزواجهن كانوا كفارا. من هؤلاء النساء ابنة الوليد بن مغير، وكانت تحت صفوان بن أمية، صفوان بن أمية كان متزوج بابنة الوليد بن مغير، فأسلمت يوم الفتح لمكة، وهرب صفوان من الإسلام فركب البحر. صفوان بن أمية هرب وخاف من النبي صلى الله عليه وسلم فركب البحر، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمية ابن عم صفوان، وهب ابن عمية بن خلف، برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، بعث ليؤمنه تعالى، وهذا الدليل على الأمان، إني معي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاه إلى أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره شهرين. ده ابن عمه اللي بيقول له هذا الشيء. فقال فأدركه وقد ركب البحر، فصاح به أبا وهب ابن عمه ينادي عليه اللي هو وهب ابن عمية، ينادي على ابن عمه اللي هو صفوان ابن همية وكنيته أبو وهب. قال: أبا وهب. فقال: ما عندك وماذا تريد؟ قال: هذا رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لك، فتأتي فتقيم شهرين، فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا رجعت إلى مأمنك، وإلا رجعت إلى مأمنك. فلما قدم صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح بمكة، ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه، إن صفوان جاي يخيف النبي صلى الله عليه وسلم، فركب الفرس بتاعه مستعد هو يهرب لولا أن الأمر على خلاف ذلك، فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير أتاني بردائي، فزعم أنك تدعوني إلى القدوم عليه، إن رضيت أمرا قبلته، وإلا سيرتني شهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب، انزل أبا وهب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم التلطف معه لعله يدخل في دين الله عز وجل. قال رجل: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بل لك تسير 4 أشهر، يعني لك أن تسير مش شهرين زي ما قال لك ابن عمك، ده كمان 4 أشهر كما قال الله عز وجل في سورة التوبة. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، وسار صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان، فاستقرت امرأته عنده بذلك النكاح. يبقى صفوان أسلم، امرأته أسلمت قبل ذلك، وهو بعدها بفترة أسلم صفوان واستقرت عنده بالنكاح الأول. ذكر البعض أن كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته حوالي شهر، نحو من شهر، ذكروا ذلك. وقالوا عن ابن شهاب: أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن. عكرمة أراد أن يهرب إلى اليمن، فارتحلت أم حكيم بنت الحارث وهي مسلمة حتى قدمت عليه، فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه رده إليها بالنكاح الأول. من المسائل اللي بيذكرها عن الإمام مالك أنه هل يجوز الإنسان أن يتزوج بالمرأة النصرانية أو اليهودية، أو أنه يتزوج في دار الحرب؟ شوفوا كده كلام الإمام مالك في المسألة. يقول: قلت: ما قول مالك، لسحنون اللي بيسأل، ما قول مالك في نكاح نساء أهل الحرب؟ يعني احنا تعرضنا لهذه المسألة قبل ذلك، اللي بيسافر من بلاد المسلمين وينزل في بلاد الكفار ويتزوج امرأة كتابية في بلاد الكفار، هنا الفقهاء قالوا ايه في هذا الشيء؟ يتزوج كده بإطلاق أي امرأة كتابية في بلاد الحرب؟ منعوا من ذلك، منعوا من ذلك، وإن كنا لا نحرم، ولكن الإنسان يجتنب مثل ذلك إلا إذا استيقن أن هذه تريد الإسلام والتعرف عليه على دين الله عز وجل تسلم. لكن إذا كانت غير مسلمة في بلاد الحرب فالإنسان المسلم يجتنب ذلك. وشوفوا كلام إمام مالك: كره ذلك، وقال معللا للكراهة: يضع ولده في أرض الشرك ثم يتنصر أو ينصر فلا يعجبني، فلا يعجبني الإمام مالك يقول يعلل إنه منع كراهة. قال إن واحد يروح يتجوز في بلاد الحرب، يتجوز من امرأة حربية وبعدين ما يملكش حاجة، إنه ابنه يقوم واخدين وصلين، أو المرأة نفسها تأخذ الولاد وتمشي بما يقدرش هو يصنع له شيء. قال لا يعجبني أن يفعل ذلك. قلت فيفسخ نكاحهما؟ قال إنما بلغني عن مالك أنه كرهه. يقول عن ابن شهاب قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم غير أنه لا يحل أو لا يحل الكتاب يعني للمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي يتزود فيهم أو يلبس بين أظهرهم. المسلم يأخذ باله إذا أراد أن يتزوج، العلة أو إنه الهدف من وراء الزواج أنه يعف نفسه، إنه يكون في ألفة وفي رحمة بينه وبين زوجته، إن يكون عنده أولاد يكونون على دين الله سبحانه. الأذان. يقول صحنون أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة؟ لما يشوف مالك بيمنع ذلك ويكره ذلك ويعلق ذلك. قال قال مالك أكره نكاح نساء أهل الكتاب، أكره ذلك يعني المسلم ما ينبغيش أن يتزوج من كتابية، إذا أراد فليتزوج مسلم، إيه اللي خليه يتزوج من كتابية؟ أكره ذلك. ولا يحرمه مالك، لا يحرمه. قال وما أحرمه؟ وذلك العلة إيه؟ أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها، وذلك في فيها، وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها، وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر. يعني هو إذا كان هي بتأكل لحم خنزير وهي بتشرب خمر هو ما يقدرش يمنعها، عنده أولاده وهو غير مولود ممكن تشربهم خمر وتسقيه وتأكلهم لحم خنزير، مش عارفه تعمل إيه معهم. فلذلك كره مالك أن الرجل يتزوج من الكتابين. قال مالك ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنائس إذا كانت نصرانية. كل هذه الأشياء إذا كان ليس له أن يمنع، إذا هو منعها وحكمته للقاضي قال له سبق، قال له سبق إبلا إبلا أنه يتزوج بهذه. وهنا أولاده إذا وجدوا أمهم تذهب إلى الكنيسة وذهبوا معها، والأمر في النهاية أنه ما تفرقش عنده أنه يعبد الله عز وجل أو يشرك بالله، يقلد أبوه يقلد أمه والعياذ بالله. فلذلك كره الإمام مالك ذلك. قال قلت ورأيت نصرانيا تحت نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار. إنسان نصراني ومتزوج بامرأة نصرانية، الأم أسلمت وفي عيال صغار، لمن يكون الأولاد؟ هيكونوا مين هؤلاء في هذه الحالة؟ لاحظ أنه الأصل أنه هو كان نصراني وكانت هي نصرانية ثم أسلمت هي، لما أسلمت بنقول يفسخ النكاح ولا لا يفسخ؟ أنت يفسخ؟ هذا داخل بها، هنا داخل بها بعد انقضاء العدة، لما تنقضي عدة المرأة ينفسخ النكاح. طيب انفسخ النكاح عيالها الآن هيكون حكمهم إيه؟ إنهم إيه؟ فهنا سئل الإمام مالك قال هم على دين أبيه، هم على دين أبيهم، ويتركون مع الأم ما داموا صغار، يعني على الحضانة هنا الأم تحتضنهم ويكون مع الأم ما داموا صغار. قال مالك وكذلك المرأة إن كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعدما أسلمت أن الولد للأبي وهم على دين الأب ويترك الولد في حضانة الأم. قال رأيت المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر فأبى الزوج أن يسلم، أيكون الولد كافرا؟ هي نفسها المسألة الماضية، أن يقول مالك الولد على دين الأب، ويذكر عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال جابر تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا. يقول يعني امتى احتاجوا الى ذلك؟ لما فتحوا الكوفة ملقوش مسلمات كثيرات فقالوا تزوجناهن، فلما رجعنا طلقناهن. قال جابر نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم حرام، اي نساء الكتابيات لنا حلال ونساء المسلمات يحرم ان تتزوج المسلمة لكافر سواء كان يهوديا او نصرانيا او على غير على ملة من الملل. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله الموعد القادم في السبت القادم ان شاء الله.